Thank you. اللهم صل على النبي. الله الله الله صل على النبي. Oh. Yeah. الله الله الله اكبر. تمام تمام الله. لا الله الله الله عليك يا محمد. صلى على النبي.

سبحانه وتعالى. Thank you. اللهم صل على النبي. الله اكبر يا حاج. أيعلم أن لن يقدر عليه أحد. يا سلام. الله يفتح عليك. Amen. Yeah.